القاعدة 69: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع كثيرة، فمنها ما ذكره الله عن المهاجرين الأولين الذين هجروا أوطانهم وأموالهم وأحبابهم لله، فعوضهم الله الرزق الواسع في الدنيا والعز والتمكين. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم لما اعتزل قومه وأباه وما يدعون من دون الله، وهب له إسحاق ويعقوب وذرية الصالحين. وسليمان صلى الله عليه وسلم لما ألهته الخيل عن ذكر ربه فأتلفها عوضه الله الريح تجري بأمره والشياطين كل بناء وغواص وأهل الكهف لما اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون الله، وهب لهم من رحمته وهيأ لهم أسباب التوفيق والراحة، وجعلهم هداية للضالين. ومريم التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. ومن ترك ما تهواه نفسه من الشهوات لله تعالى عوضه من محبته وعبادته والإنابة إليه ما يفوق جميع لذات الدنيا. نعم، وهذا شيء مشاهد، أن الإنسان إذا ترك محارم الله عز وجل خوفا من الله سبحانه وتعالى ورغبة فيما عنده من الثواب، فإنه يجد في قلبه لذة وحلاوة وحبا للخير ما لا يمكن أن يوصف. وإذا انغمس الإنسان في شهواته وفي لهوه وغفلته صارت هذه الشهوات والغفلة واللهو صارت حسرة عليه، وتجده يكون منقبضا إذا فارق هذه الشهوات طرفة عين. نعم. القاعدة 70. نعم. من القرآن مسح بالسوق ولا نعم مسح فطرق مسحا هنا قال العلماء المفسرون من السلف معناه انه صار يغضب رقابها وارجلها. السوق جمع ساق والعناق واضح، وذلك انه غضب لله عز وجل على نفسه وحرم نفسه هذا الامر الذي الهته به عن طاعه الله سبحانه وتعالى. ابراهيم عليه الصلاه والسلام لما استسلم لذبح ابنه وهو أحب شيء إليه في الدنيا ورثه الله عز وجل الحلة فاتخذه خليلا. لا هي تم الهتف إيه يقتلها لأن ضرها عليه هو نفسه ليتلفها على نفسه. ولهذا كان بعض السلف إذا ألهوا شيء من ماله عن طاعة الله أتلفه حتى يكون هذا الذي ألهاه عن طاعة الله يحرقه ويزيله. أحيانا يجوز نعم لو بديت هجج عنها عن صلاة الجمعة أو صلاة الجماعة تروح لها أهل بردان وبعدين ندمت قلت هالسيارة اللي أوجبت أني أسف صلاة الجمعة والجماعة بحرقها. ها؟ لا إتلاف للمال للنكاية أليس الغال الآن الغال من الغنيمة مو بيحرق رحله؟ لو قيل ليش تحرق رحله؟ خلوا رحله مع الغنيمة لكن يقول هذا أنكى، ولا كان نقول كل العقوبة بالمال تنسخ فازع المال، ولكن نقول ما يترتب عليه من المصالح أكثر من كونه مالا. الله يحفظك. ولكن هل هذا مشروع لنا أن نقول مثلا إذا ألهانا شيء عن ذكر الله أن نتلف هذا الشيء؟ في التفصيل إيه نعم، يقول لا مانع، لا مانع أن نتلفه لأجل تعزير للنفس وردع النفس. حتى لو كان هذا الشيء عن البهيمة وبهيمة الأنعام. إيه نعم، لأن ضرها عليك. أخاف أنك إذا أفلتها الآن غضب لله عز وجل ثم رجعت إلى نفسك قلت أروح أجيبها. أخاف أنك إذا أفلتها الآن غضب لله عز وجل ثم رجعت إلى نفسك قلت أروح أجيبها. الزوجات كيف يعني؟ يعني نقول إيش أنك تطلقها يعني؟ والله ينظر فيها، ينظر. ولا لا شك إنه إذا ألهتها عن طاعة الله لا شك إن هذا شؤم، هذا من شؤم المرأة أن تكون سببا لإلهاء الإنسان عن طاعة الله. إن يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم. بين الله عز وجل أن من الأزواج من يكون عدوا لنا وحذرنا من ذلك. وهذا هو الواقع في بعض النساء، تجد بعض النساء مثلا تطلب من زوجها أن يذهب بها إلى السينما وأن يسافر بها إلى الخارج وأن يمكنها من رؤية النساء الكاسيات العاديات وما أشبه ذلك. وبعض الناس والعياذ بالله بهيمة ليس له إلا الشهوة فقط، فهذه محل شهوته، لا يهمها أن يأتي بكل ما تريد. هنا يفقد رجولته عند وجود شهوته. يعني هل أفضل البحر؟ أفضل البحر. نحن نعقبها. خرجنا عن الموضوع. أي خرجنا خير. القاعدة 70. قصر السعد. الأخوان يقولون يوقع البحر. نعم.